وما تقرب بشر لبشر بانه يقول تعالى صم لي شهر، ما حدش تقرب بهذا، ما تقربش بشر لبشر وقال له تيجي تزور قصري كل مد، ما حصلش هذا. اذا فهناك فارق في العباده والمعامله، ان المعامله هي نظم لو لم تكن مؤمنا، وهناك كافرون برضو يعملونهم نظام عشان يعيشوا به، لكن العباده ما توجدش الا في منهج ايه؟ في منهج الدين. فاذا نظرنا الى هذا وجدنا الصلاه اخذت محلها في العباده، المحل الاساسي سواء كانت عباده او معامله. كيف؟ قال لك لان معاملات الاسلام فرد له علاقه بمجتمع قريب هو الاسره، ومجتمع بعيد وهو الامه. العلاقات دي لا بد ان يقوم عليها والي وامام، من ينفذ الاحكام، من يكون محلا لرفع الظلام عن المظلوم، من ينفذ حدود الله. اذن لا بد من وجود امام. هذا الامام اذا نظرت الى الصلاه وجدتها تاخذ بنود العباده الشعائريه، وتاخذ ارقى بند من البنود وهو بنود الولايه في الحكم. كيف؟ قال لك الصلاه زي ما قالوا انها عماد الدين، صحيح. لو نظرت الى طريقة التكليف بتاعتها وجدتها اختلفت عن التكليف في الاشياء الاخرى، كل التكليفات صدرت بواسطة وحي الا الصلاة فقد تميزت بانها صدرت بالتكليف من الله مباشرة. وضربنا مرة مثل لذلك وقلنا ان الرئيس مع مرؤوسه اذا كان في عمل روتيني بيبعت له كتاب، وإذا كان في عمل مهم شوية يطلبه بالهاتف، وإذا كان عمل مهم قوي يقول له تعالى لي عندي أنا عايزك، يقول له كذا كذا كذا، يبقى ده تكليف مباشر. ما دام تكليف مباشر يبقى واخد أهميته قوي. كذلك كانت فرضية الصلاة كانت بالتكليف المباشر من الحق سبحانه وتعالى. ما دامت بالتكليف المباشر من الحق له سبحانه وتعالى يبقى دي لازم واخد إيه. وأيضا إن الصلاة فرضت في الوقت الذي ظفر محمد صلى الله عليه وسلم فيه بأن يكون في دعوة ربه. ومدام حصل له هذا الظفر بالقرب من الحق فنزل إلى أمته بتحية من الحق لهذه الأمة. هذه التحية هي التي تقرب أمة محمد إلى الله كما قرب محمد إلى الله. ولذلك تجد اسجد واقترب، فكما اقترب رسول الله ليلة المعراج بربه كذلك أمته تقترب من الله بصلاتها. إذن واخده وضع متميز عن بقية الأحكام. وقلنا مرة إن إذا نظرت إلى تكاليف الإسلام اللي هي أركان الإسلام كام؟ خمسة: شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه. تلك هي شعائر الإسلام. لو نظرت إلى هذه الشعائر لوجدتها متمثلة أكمل تمثل في الصلاة. ليه؟ قلنا إن شهادة أن لا إله إلا الله إنما تطلب من المؤمن أن يقولها مرة واحدة في عمره، مش ضروري كل ما تشوفه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لك فيه مرة واحدة. فالصلاة تحققها في كل صلاة كذا مرة. إذا فالركن الأول اللي كان يكفي أن تقوله مرة واحدة تكرر بتكرره في الصلاة، تبقى إذا الصلاة فيها الركن الأول، وهي الركن الثاني فهي تحقق ذاتها. وفي الزكاة، الزكاة ما موضوعها؟ موضوعها فضل من ما نصاب، عندك نصاب تخرج منه قدر من المال وتعطيه للفقراء. المال اللي جاء منه نصاب ده فرع ايه؟ فرع العمل. مفيش تملك في الاسلام الا بعمل، ومدام فرع العمل يبقى يعوز وقت، يبقى الزكاة اخراج قدر من المال، ووجود المال فرع العمل، والعمل فرعه وجود الوقت. فالصلاة لا تضحي بالمال، تضحي بالأصل الأصيل الذي به يأتي المال، تضحي بالوقت نفسه، تبقى في عملك وتضحي به نصف ساعة عشان تصلي الظهر، نصف ساعة عشان تروح تصلي العصر. الله، إذن الزكاة تضحي بثمرة العمل وهو المال. الصلاة هنا تجعلك تضحي لا بثمرة العمل وهو المال ولا بالعمل، ولكن بالوقت الأصيل الذي يحدث فيه العمل. يبقى إذن ده زكاة من نوع إيه؟ من نوع أعلى، لأن دوكا جابت لك 100 طلعت منهم 2.5، إنما هنا في الزكاة الوقت ضاع ما جبتش منه حاجة أبدا. الله، ده تبقى زكاة من نوع أبلغ. وأيضا فيها صيام. ليه؟ لأن الصيام امتناع عن شهوتي البطن والفرج. أنا في الصلاة كذلك ممتنع عن شهوتي البطن والفرج وزيادة، وممتنع عن مباحات الصيام أيضا. مباحة الصيام تمشي وتتكلم وتروح وتيجي وتضحك، هذا ممتنع فيه. إذن فهو إمساك عما تمسك عنه في الصيام، وإمساك عن أزيد مما تمسك عنه في الصيام. إذن صيام بصورة واسعة أوسع من الصيام. وأيضا فيها حج، لأنك كلما جئت لتصلي لربك تستحضر بيت الله أمامك بقلبك، ففيها حج دائم. إذن فالصلاة أخذت ذلك المدلول، لأن منطوي فيها كل أركان الإيه؟ كل أركان. هذا من ناحية الشعائر. وبعد ذلك انظر إليها من ناحية النظام التعاملي في المجتمع. تقوم تجد إن ساعة يؤذن المؤذن كل الناس يهرعون، الصالحون يعني أو الورعون أو المتقبلون لمنهج ربهم يهرعون إلى نداء ربهم ويتركون كل مرادتهم. حين يهرعون إلى بيت ربهم تذوب الفوارق، فتجد الرئيس الأعلى بجانب البواب بجانب الفراش، واللي يجي في مكان يجلس فيه المكان لمن سبق. الله، وبعد ذلك يجلسون معه. إذن نفضوا كبرياءهم، نفضوا غرورهم، نفضوا الطبقية اللي فيهم، واستووا لحظة أمام ربهم في العبودية. حين يتكرر ذلك من الإنسان يخفف هوة التعالي اللي موجودة بين الطبقات. ومدام هوة التعالي تخف بين الطبقات، ليه الناس بتكره الفقر؟ لأنهم بيشوف الغني بيحترم. فإذا ما احترم الفقير أيضا وأخذ حقه في المجتمع من الواجب ومن الكرامة. نفسه ما تحدثوش بهذه المسألة خالص، إنما هو بيشوف إنه لما يبقى غني بياخد حقوق أكتر. لكن ساعة ما يروح للوضع ده يوم يجد اللي كان مخوفه في عمله، أو كان قاعد وياه متهيب إليه، أو أستاذ بيدرس له هو قاعد يسمع منه، أو إلى آخره، كلهم في لحظة من اللحظات صار في خضوع. إذن أول حاجة مبدأ المساواة. ومدام يشيع مبدأ المساواة ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، خلاص اطمئن على المجتمع. مدام حصل الديا يبقى ده مجتمع سليم، مجتمع مفيش فيه تعالي. ومدام مجتمع مفيش فيه تعالي ولا كبرياء ولا غرور، يبقى مجتمع منسجم. وبعد ذلك ننظر فنجد ان واحد يتقدم الناس يصلي، مش مطلق واحد يروح يتقدم يصلي، ده واحد مشروط فيه شروط، لازم يكون اولا راضين عنه. الله، إذن الإمامة في الصلاة بتعلمنا كيف تكون الإمامة في الحكم. الإمامة لعن الله إيه؟ رجلا أما قوما وهم له كارهون. وبعدين عمل لها المقاييس، أحفظهم للقرآن، تساووا يبقى أفقهم بسنة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، استووا في ذلك يبقى لهم من له سابقة. الله، إذن أشياء مشروطة هي تمام ما تشترط، ما يشترطه المشترط في إمامة مين؟ في إمامة المسلمين. بعد ذلك لما ترتضي الإمام وتقف تصلي له الأمر بقى، يروح ملتفت كده ولسو أول صدور الأوامر، سو صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، خد سلطته. وبعد ذلك لا يتنفس واحد بتكبيرة الإحرام إلا إذا كبر هو، يبقى كلهم وراء ذلك الإمام. الله أكبر يقول بعده الله أكبر. ساعة ما يجي يسجد ما يتحركوش من قيامهم إلا إذا رأسه جت في الأرض، يتحققوا من إنه سجد. الله، إذا جهر بالقرآن ينصتوا. مسألة الطاعة، مسألة الطاعة والاتباع. ما دام إمام جاي برضانا يبقى إحنا ملزمين بأننا لازم. لكن شو بقى اللفتة؟ يوم يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أوه يبقى اللي يجي ورايا في الصف على طول مين؟ ده بمنطق الرسول، ما هوش تكريم لأولي الأحلام والنهى. لا ليه؟ قال لك لأن الإمام عرضة إنه يجي يغلط في آية، ينسى آية، يقوم اللي عنده ذكر يقوم يذكره بالآية، يفتح عليه سهي يقول سبحان الله، يقوم الله ينبهه. حصل للإمام عذر من الأعذار اللي تجعله يترك الصلاة، يقوم يجد واحد كفء يمده من أولي الأحلام والنهى ويخليه. دي بتوحي إلينا في السياسة العامة أيضا إن لازم الإمام لا يقرب منه أبدا إلا أولو الأحلام وأولو النهى، بحيث إذا انحرف قيد شعرة عن منهج لا يقول له حيلك. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي وبعدين صلى اتنين وسلم، اتعجب الصحابة، وبعدين واحد جريء شوية قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ هي الصلاة أربعة لكن الرسول صلى اتنين وسلم. الصحابة بقى وقفوا الموقف يستدركون على رسول الله، لكن ذو اليدين قال له هي قصرت الصلاة، شوف شو الأدب، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ أم قالوا له أيوة يا رسول الله أنت صليت اتنين، فرجع وصلى الركعتين. الله، إذن وإن كان المهابة بتأخذ الإمام بأن كل حركاته متبوعة وما فيش واحد يقدم بين يديه في أمر من الأمور، إلا أن أولو الأحلام وأولو النهى حينما يجدونه قد انحرف عن منهج من منهج الله، يبقى هنا تمتنع الإيه؟ تمتنع الطاعة، وننبهه إلى الإيه؟ إلى الخطأ. ولذلك إذا نظر إلى هذه الآيات في القرآن الكريم تقوم تجد حق سبحانه وتعالى لما يأمر بالطاعة، من فاكر يمكن احنا قلنا الكلام ده مرة، قلنا ان مرة يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ومرة يقول اطيعوا الله والرسول، ومرة يقول اطيعوا الرسول فقط، يبقى كم حاجة؟ اطيعوا الله ويكرر الامر واطيعوا، هنا اطيعوا وهنا، ومرة يجيب امر واحد ويعطف عليه اطيعوا الله والرسول من غير تكرير الفعل، ومرة يقول اطيعوا الرسول فقط كده كويس. فاذا مشينا شوية نقول ايه؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، لفت في انه لم يكرر الفعل، ما قالش اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر منكم، لان ولي الامر لا طاعة له في ذاته، وانما طاعته من باطن طاعة الله وطاعة الرسول. فإذا انخرم عن شيء من طاعة الله ومن طاعة الرسول يبقى ملوش طاعة. لو قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر كان يديله طاعة ذاتية، نقول له لا ما قالش كده، قال أطيعوا الله والرسول وبعدين قال إيه؟ وأولي الأمر منكم، فكأن طاعة أولي الأمر في نطاق طاعة الله وطاعة الإيه؟ وطاعة الرسول. هنا تعطينا الصلاة عملية الإمامة العامة، والإمامة العامة اللي هي بها صلاح المجتمع كله، زكاة الإمامة العامة صالحة وتنفذ منهج الله. ولذلك كل خليفة من الخلفاء الراشدين يقول إيه؟ أطيعوني ما أطعت الله، فإن إيه؟ ما أطعتوش، يعني إن عصيته فلا طاعة لي عليكم. يبقى كلها، فكأن الصلاة بما فيها من اتباع للإمام وعدم مخالفة عن حركاته وعن سكناته، مع ليس معنى ذلك أنه أخذ هذه المسألة وأصبح متبوعا في كل شيء، لا، متبوع في دائرة نظام، فإذا ما شز عن دائرة هذا النظام ماذا يكون الموقف؟ يبقى لازم ينبه إليه. ينبه إليه من مين؟ من أولو الأحلام وأولو النهى. يبقى إذا برضو دلنا على أن ذلك يجب على الإمام العام، يعني مش إمام الصلاة بس، إن هو يجعل في بطنته اللي أدنى الناس إليه أولو الأحلام وأولو النهى. وليه أولو الأحلام والنهى؟ يعني العاقلين، ولأن المسألة عايزة موازنة بين أن ترضي حاكما وبين أن ترضي ربا. هذه المسألة، مين اللي يقدر على المقارنة دي؟ أولو الأحلام وأولو النهى. ما يكفيش الفقه فيها، لا، لازم واحد يعرف المقارنة بمين، يقارن بإيه بإيه، هذا أمر الله وذلك أمر الوالي، نرجح جانب مين. صاحب العقل يقول لك والله الأمر الوالي لا يملك من أمري، إن كان مؤمن لا يملك من أمري شيئا،